بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ما زلنا في بيان أصل كبير في التعامل مع النصوص في حق من أوجب الله تبارك وتعالى عصمتهم وصيانتهم عن النقائص. لذلك قال الإمام السنوسي أن كل ما أوهم في حق الأنبياء أو حق الملائكة نقصا من الكتاب والسنة وجب تأويله. فوهم ذلك أي الواهم الملطف بأجران الجهل، فإذا تطهر من الجهل رأى حقيقة ما عليه البيان الإلهي أو السنة المطهرة. نعم، وهذا استصحاب من الأصول التي أخذناها فيما يجب لأنبياء الله تبارك وتعالى وما يستحيل بحقهم وما يجوز. ومر معنا بعض آيات كلمات في حق سيد السادات سيدنا محمد عليه الصلوات والتسليمات، تكلمنا فيها. ثم قال الإمام السنوسي: وأما قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، فالتحقيق أن المراد بالمعصية والغواية اللغويتان وهما وقوع صورة مخالفة، والغواية التي هي كذب المراشد سواء وقع عمدا أو نسيانا أو تأويلا لا الشرعيتان، وهما المخالفة عمدا مع العلم بالتحريم، فإن المخالفة على هذه الصفة لم تقع من آدم عليه السلام وإنما وقعت منه نسيانا أو بالتأويل، وذلك مبسوط في الشفاء وكتب التفسير. ويرحم الله الإمام العالم ابن العربي حيث قال: يجب تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عما نسب إليه من جهال، لكن الباري سبحانه بحكمه النافذ وقضائه السابق أسلم آدم إلى الأكل من الشجرة متعمدا للأكل ناسيا للعهد، فقال في تعمده وعصى آدم ربه فغوى، وقال في بيان عذره: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. فهذا وجه من الوجوه الطيبة في التعامل مع هذه الآيات. فابن العربي رحمه الله تعالى قال أن الله سبحانه وتعالى بحكمه النافذ وقضائه السابق أسلم آدم إلى الأكل من الشجرة متعمدا، فالتعمد في الأكل لا فيه في ارتكاب الإثم، وناسي ونسيان للعهد، فنسي العهد وتعمد الأكل، فعُتب على الأسلم لا على العهد ونقضه للعهد. نعم، فمتعلق العمد غير متعلق النسيان، وجاز للمولى تبارك وتعالى أن يقول في عبده لحقه عصى تثريبا، ويعود عليه بفضله فيقول فنسي تقريبا، ولا يجوز لأحد منا أن يطلق ذلك على آدم أو يذكره إلا في تلاوة القرآن أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المعلم الجهال ممن يدعي المعرفة والعلم وهو كفر. مر معنا فيما يتعلق بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وحتى في أصحابه في غزوة أحد، في غزوة حنين، في قوله تعالى عبد وتولى عفى الله عنك لما أذنت لهم إلى آخره، بينا ذلك. هذا وجه من الوجوه. ومر معكم سابقا وجه آخر أشد قوة ذكرته لكم، ثم بعد ذلك رجعت إلى تفسير الشيخ طه بن عاشور فوجدت موافقة في ذلك، أن هذا الحدث كان في عالم الملكوت لا في عالم الأرض، وعالم الملكوت ليس عالم التكليف، إنما عالم التكليف في الحياة الدنيا. أنزل الله البشر ثم كلفهم، لذلك العصيان الشرعي من فيه، وهذا وهذا ما ذكره الإمام السدوسي مع رؤية الأخرى. فلذلك لا يسمى إثما أو عصيانا شرعيا، يكون خارما لأصول وما يجب من حق أنبياء الله تبارك وتعالى، فهذا أمر محسوم ومفصول فيه. ونزيد هذه الزيادة العظيمة أن متعلق العمد غير متعلق النسيان، ومتعلق العمد الأكل ومتعلق النسيان الأحد. نعم، مع عدم جواز أن يجتر الإنسان هذا الشاعر بنمط الانتقاد أو الاستنقاط لأنبياء الله تبارك وتعالى، وإنما يجب لك أن تذكر هذا، لا تقول آدم عفر أو كذا أو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى فعل كذا أو فعل كذا، لا يجوز هذا، أمر خطير في الاعتقاد. وإنما فقط يجوز لك قراءة أو تلاوة من القرآن أو ذكر للسنة أو للحديث فقط. نعم. وأما قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فقال الواحدي في تفسيره إن إبليس أتى حواء في غير صورته التي تعرفه بها، فقال لها ما الذي في بطنك؟ فقالت لا أدري، فقال إني أخاف أن يكون بهيمة أو كلبا أو خنزير، فذكر ذلك لآدم فلم يزال في هم من ذلك، ثم أتاها وقال إن سألت الله تعالى أن يجعله بشرا سويا مثلك أتسميه عبد الحارث، وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث، فلم يزل بها حتى غرها، فلما ولدت ولدا بشرا سويا سمته عبد الحارث برضا آدم عليه السلام. وذلك قوله تعالى فلما آتاهما صالحا أي ولدا بشرا سويا جعل له شركاء يعني إبليس، فأوقع الجمع موقعا واحد فيما آتاهما من الولد إذ سمياه عبد الحارث، ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله تعالى، ولم تعرف حواء أنه إبليس، ولم يكن هذا شركا بالله تبارك وتعالى، لأنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما، لكنهما قصدا إلى أنه كان سبب نجاته. وتم الكلام عند قوله تعالى آتاهما، ثم ذكر كفار مكة فقال فتعالى الله عما يشركون. نعم. قلت قال ابن العربي في الأحكام في توهيد هذا القول وتزييفه، وهذا القول ونحوه مذكور في ضعيف الحديث في الترمذي وغيره وفي الإسرائيليات التي ليس لها ثبات ولا يعول عليها من له قلب. والقول الأشبه بالحق أن المراد بهذا جنس الآدم الدين، وهذا ما أمن إليه. هذه القصة لا تصلح. قال ابن الضوي في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا أي جعل أولادهما له شركاء، أي جعل أولادهما له شركاء فيما آتى أولادهما، فسموه عبد العزى وعبد مناف على حد المضاف وإقامة المضاف إليه مقام. قال القونوي جعل أولادهما قدر المضاف كما سيصدق به، إذ لا شك أن آدم وحواء عليهما السلام لم يجعل ما أوتي لهما شركاء. ولوضوح ذلك وثقة على القرائن حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. والنقطة في ذلك هي أن الإيجاز في مقام الإيجاز من البلاغة، وقد أشرنا أن المقام مقام الإيجاز، فمقتضى الحال هنا الإيجاز وإسناد الجعل المذكور إليهما إسنادا مجازيا، لأنهما هم قرى من جعلوا أولادهم شركاء. لذلك الإنسان عليه أن يدرس اللغة العربية قبل أن يتجرأ على كتاب الله. من القوانين أو الشروط، وسببان لهم، فبمجرد هذه الملابسة حسد إسناده إليهم هذه العلاقة الملابسة، ألا يرى أن الفعل قد يسند إلى الزمان والمكان، فملابسته ما كافية في ذلك الإسناد، ولا يشترط الرضاء كما في الزمان والمكان. قال القرطبي: وهذا الذي يحول عليه. ليست القصة التي ذكرها واحد. نعم تفضل وصف. وأما قول آدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وأما قول آدم عليه الصلاة والسلام: ربنا ظلمنا أنفسنا، فقول صدر منه على سبيل الاستكانة والتعظيم لجانب أوامر الله تعالى ونواهيه، بحيث يحق على العبيد أن لو كان الأمر بأيديهم ألا تقع منهم مخالفة بوجه من الوجوه، لا عمدا ولا نسيانا ولا بانتهاك ولا بتأويل. وأشار عليه الصلاة والسلام بذلك إلى أنه لا حجة للعبد على سيده ومولاه، ولا يعتذر لنفسه فيما خالف من أمره. فالأنبياء عموما عندما يتبتلون إلى ربهم ويتبرعون، هذا من باب كمال عبوديتهم لله تبارك وتعالى. لذلك المتوهم عندما يسمع ربنا ظلمنا أنفسنا، يعني أن سيدنا آدم ظلم نفسه، والظلم هنا أنه يقترف الآثام ويقع فيها أشوفا، هم معصومون من ذلك. وإنما هذا علو في المرتبة وارتقاء في المسكنة لربهم ومولاهم وخالقهم تبارك وتعالى. نعم هكذا ينبغي أن نفهم كتاب الله عز وجل. وأشار عليه الصلاة والسلام بذلك إلى أنه لا حجة للعبد على سيده ومولاه، ولا يعتذر لنفسه فيما خالف من أمره تعالى. إنه لا يسأل عما يفعل هم يسألون. نعم. ولا حق له على المولى العظيم أن يعذره بنسيان أو تأويل، بل الحجة للمولى تبارك وتعالى على كل حال، وحكمه على عبدي بأنه معذور في بعض الأحوال محض فضل منه جل وعلا. ليس استحقاقا، إذا تفضل الله عليك بالمدح والشكر فهو محض تفضل لا استحقاق وإيجاب لك، فهو خالق كل شيء تبارك وتعالى، لا يبارز في ذلك أحد، وإن تواهم أحد مبارزته في ذلك هلك. نعم. ولذلك من يكون منارة تعليم الخلق معالم العبودية لله تبارك وتعالى غير الأنبياء، لذلك هم المشكاة التي نتعلم منها مراسم العبودية وكيف تلبس جلباب العبودية لله تبارك وتعالى، وما هو وصف العبد الذي فيه يكون فعلا متصفا بالعبودية لله تبارك وتعالى، وعلى رأسها وفي قمتها أن تتبرأ من الحول والقوة وتكل الأمر لصاحب القوة الذي لا يضاهيه في ملكه أحد تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحققنا بذلك وأن يحفظنا. نعم. بل الحجة للمولى تبارك وتعالى على كل حال، وحكمه على عبده بأنه معذور في بعض الأحوال محض فضل منه جل وعلا، وله أن يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وهو المحمود المنزه عن النقص والظلم على كل حال. وأما قصة بهذا أرجع بكم أن، وهذا كثير لا يذكرونه أو غاب عن أذهانهم لأنهم مخلطون مع علو أسمائهم في الزمان والمكان. أكبر أصل لفهم كتاب الله تبارك وتعالى والتعامل معه هو حسن الاعتقاد والتمكن من أصول الدين والانضباط بها، ليس قراءة كتب، لا، هي مجموعة كليات من مكوناتها هي قراءة، لكن نرى كثيرا من يقرأ ولا يدرس منهم شيء، صح أم لا؟ حقيقة فأول آلة أو أداة لفهم كتاب الله تبارك وتعالى هي حسن الاعتقاد وكماله، ثم القوانين الأخرى من آلة اللغة إلى غير ذلك، لكن هي الآلة الكبرى التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. انظر كيف أنك تجعل انسجاما بين ما يجب لواجب الوجود وما يجب لأصحاب الكمال الحادث المعصوم، وتمزج بينها فلا ترى إلا جمالا وكمالا وبهاء. مثلا في هذه قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا، تلحظ فيها كمال الربوبية وفي ضمنها أن المتمتع بجمال ربوبية الله تبارك وتعالى وجلال ملوهية الله تبارك وتعالى هو اللابس للباس الذلة لله تبارك وتعالى. تمام. وأما قصة يونس عليه الصلاة والسلام فليس فيها نص على ذنب، وإنما فيها ليس نص، وإنما اللفظ اللفظ يعني يحتمل التأويل، قد يكون ظاهرا وقد يكون مؤولا، ليس نصا، نصا بمعنى أنه لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا مصطلح أصول. نعم. وإنما فيها ليس قطعيا في دلالته ظن، فتصديقا لما فعلنا قبل قليل تقول ذهب مغاضبا، تستدل بها على ان سيدنا يونس عليه السلام اسفل او اقترف اثم. انت ماذا تسمى؟ مالك. فالمعترض يسمى مستدل، فأقول لك لا دليل على أن هذه الآية تدل على ارتكاب سيدنا يونس إثم. لماذا؟ لأن الآية ليست نصا في الدلالة على الإثم، وإنما ليس الأمر مقطوعا به، وإنما مضمون، لذلك ولذلك ما ذكرته ليس حجة أو برهانا، هذا هو الاعتراف. نعم. وأما قصة يونس عليه الصلاة والسلام فليس فيها نص على ذنب، وإنما فيها أبقى وذهب مغاضبا وهما ايش هي الآية؟ أبقى في الصف أبقى أبقى وصلت حتى يذكرها. وهما راجعان إلى قومه، أي هرب منهم وذهب مغاضبا لهم لكفرهم، ومجانبة أهل الكفر وهجران أوطانهم من أكبر الطاعات لو صدرا من أكبر الطاعات لو صدر من غيره، إلا أن الله سبحانه نبه يعني هجرانه للكفر الأكمل عدم هجران، وإنما يخادعهم ويحاججهم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ويصبر على أذاهم، لكن هجران الكفر والظلم هي طاعة، هي طاعة هذه الهجرة، لكن الله عز وجل لا يرضى بها إلا في الدين. نعم. إلا أن الله سبحانه نبه نبيه يونس عليه السلام إنه ليس كغيره كيف وإن يونس لمن المرسلين بالأبرق إلا أن الله سبحانه نبه نبيه يونس عليه السلام بذلك التأديب أنه ليس كغيره في هذا، لأنه من خواص حضرته المبعوث لهداية الخلق من عنده، ولا يحصل المقصود من هدايتهم على التمام إلا بصبره على جفائهم ومشاهدة ضلالهم، فلا يتصرف هو إذن إلا بالإذن الخاص لا بالإذن العام كغيره، فذلك التأديب تعليم وترهيب للمستقبل لا عقوبة عن ذنب كما يعتقده من جاهل. ليس عقوبة عن ذنب، وإنما الله سبحانه وتعالى يرقيه ويزكيه في مراتب الكمالات، لا انتقالا من ظلمة إلى نور، إنما هو ارتقاء من نور إلى ما هو أنور، وارتقاء من نور إلى ما هو أنور، وهذا حال الأولياء، فما بالك بأسيادهم الأنبياء. ولذلك انتقال الأنبياء من نور إلى ما هو أنور وأنور منها ليس كالأولياء، وإنما هو تباين في الكل، تباين في الكل. ما معنى تباين في الكل؟ بمعنى إذا قلنا زهد النبي وزهد الولي اتفاق في الزهد وخلاف في الحقيقة، بمعنى أن هذا الزهد الذي يتلبس به الولي هو ظلال لزهد النبي، فكيف يدعي أحدهم أن أخلاقه كأخلاق النبي؟ لا، فأخلاق سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام هي حقيقة أكمل وأظهر وأعظم من هؤلاء الكمل، فكيف نسمح لأنفسنا أن نقول طب أن نقول صبرنا كصبره وتقوانا كتقواه وورعنا كورع؟ لا، هي ظلال، ظلال لذلك الكمل. ولكن دائما نقول الشيخ محي الدين ابن العربي مررت البارحة على كلام من كلامه قال هذا الكلام، أنت تطل على بحيرته، لا تقول أدخلت بحيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى كلام أنت تطل عليه، لا يسمح لك بذلك، ليس هذا مما قلناه سابقا؟ صح أم لا؟ هذا ما قاله ابن العربي رضي الله تعالى عنه، وهذه حقيقة. نعم. إلا أن الله سبحانه نبه نبيه يونس عليه السلام بذلك التأديب أنه ليس كغيره في هذا، لأنه من خواص حضرته المبعوث لهداية الخلق من عنده، ولا يحصل المقصود من هدايتهم على التمام إلا بصبره على جفائهم ومشاهدة ضلالهم، فلا يتصرف هو إذن إلا بالإذن الخاص لا بالإذن العام كغيره، فذلك التأديب تعليم وترهيب للمستقبل لا عقوبة عن ذنب كان يعتقده من جهل. كما يعتقده من جهل، وباطن ذلك التأديب يدل على الاعتناء العظيم بيونس عليه السلام والتشريف له بتولي المولى العظيم لتربيته وتمييزه بلطيف تدبيره، ولم يكله في ذلك لنفسه ولا لأحد من عبيده. طيب، حتى دائما والأمر بالنسبة إلينا محسوب، لكن من بين آثار الحسد عندما نقول أن المعرفة والتحقق هو الغوص في بحر الشريعة بأصولها وفروعها أي الكتاب والسنة، هل يمكن لأحد أن ينال رحيق هذه المعرفة دون هذا الاعتقاد؟ هب أنه يتعامل مع النصوص كالجاهل ويدعي معرفة، استدرج مدعي، لكن من يبسط هذه الحقائق من حيث صحة الاعتقاد وصحة المعرفة قد يكرمه الله تبارك وتعالى بحقائقها القلبية المراد ويغري صغيراتها، لكن إذا كانت الأرض غير صالحة لذلك الزرع الغيبي لفساده، فدائما نقول أن هذه الأصول هي التي بإذن الواهب المنان تبارك وتعالى يكون بها الوصول إذا كنت موفقا لذلك وأكرمك الله تبارك وتعالى بالعزم وبالاصطفاء من حيث أنه يتجلى على قلبك تطهيرا وتزكية. نعم، يعني تصور أن إنسانا يجاهد ويكابد الليالي ويصل الليل بالنهار ويعتقد بالأنبياء غير هذا العقل، يعتقد أن سيدنا محمد صاحب الوجه البشوش عبوس، ويعتقد أنه صلى الله عليه وسلم مال دنيويا، ويعتقد أن المصطفى عليه الصلاة والسلام مال إلى غير الحق فعاتبه ربه تبارك وتعالى، ويعتقد أن آدم عصى فعلا والله أخبر بذلك لأنه أحمق، حمق مركب، غباء مركب، جهل مركب، كبر مركب، رياء مركب، كيد مركب، نفر مركب، كل شيء مركب حتى يركب إن شاء الله تعالى سيأتي ذلك. نعم. وأما قوله عليه السلام سبحانك إني كنت من الظالمين، فالجواب عن ما سبق في قول آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وأما قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، لربك هذا من أصول الاعتقاد، إن لم تجزم بأن الله هو القادر الفعال المؤثر لست من أهل الملك، لست مؤمن، فمن بالك بالأنبياء الذين يرشدون الخلق إلى الإيمان بالله، هذا مستحيل العقل، أنت مستحيل العقل، يعني أن الآية لها معنى غير المعنى الذي يتوهمه المتوهم الجاهل، ولم يسمح لك أن كمؤمن غير معصوم، لا يسمح لك، يحكم عليك بالكفر، الله يحكم عليك بأنك لست مؤمنا، إن تسرب إليك أو تسربت إليك ذرة اعتقاد في أنه قد لا يقدر عليك فما بالك في حق الأنبياء. نعم. فمعناه فظن أن لن نضيق عليه، ماذا معنى أن نضيق عليه؟ نعم. فظن أن لن نضيق عليه فيما فعل من الخروج عن قومه لأنه عليه الصلاة والسلام اتكاء على دلاله أنه مدلل من قبل ربه لن يضيق عليه. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتعمد في ذلك معصية ولا قصد مخالفة. ويدل على ذلك ما أخبر الله تعالى به عنه هنا من ظنه ألا يضيق عليه، لأن ذلك مستلزم قطعا لعدم قصده عليه الصلاة والسلام المعصية، إذ من قصد معصية خاف تضييق الله تعالى عليه بالعذاب ضرورة، وإن كان من أدنى المؤمنين فكيف بأعلاهم وهم رسل الله تبارك وتعالى. وأما قصة داود عليه السلام فقال عياض في الشفاء: لا يجوز أن يلتفت إلى ما سطره فيها الإخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين. ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك، ولا ورد في حديث صحيح. والذي نص الله تعالى عليه قوله: وظن داود أنما فتناه، إلى قوله: وحسن مآب، وقوله فيه: أواب. فمعنى فتناه اختبرناه، وأواب قال قتادة: مطيع. ثم حكى عن السمرقندي أن ذنبه الذي استغفر منه هو قوله لأحد الخصمين: لقد ظلمك. فظلمه بقول خصمه. وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود عليه السلام من ذلك ذهب أحمد بن نصر وأبو تمام وغيرهما من المحققين. قال الداودي: ليس في قصة داود عليه السلام وأوريا خبر يثبت، ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم. وقيل إن الخصمين اللذين خصما إليه في نتاج غنم على ظاهر الآية. قلت: ولا شك أن في كتب بني إسرائيل في هذه القصة تخليطا عظيما لا يليق أن يلتفت إليه. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من حدث بما قال هؤلاء القصاصون من أمر داود جلدته حدين، لما ارتكب من هتك حرمة من رفع الله قدره. وأما استغفاره عليه الصلاة والسلام وبكاؤه وتضرعه فجار على المعهود من حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في إجلالهم المولى الكريم وخوفهم منه وهيبتهم له على قدر معرفتهم به. فهذا مر معنا في فتوح البيض، تذكرون، بسيدنا وإمامنا وشيخنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه قدس سره الشريف، استغفاره صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخوانه من الأنبياء والمرسلين، وبكاؤه صلى الله عليه وسلم وكذلك أخوانه من الأنبياء والمرسلين، فجار على المعهود من حال الأنبياء في إجلالهم اليوم. فلا أكون عبدا شكورا. فهم أصحاب القوس الكامل بربهم سبحانه وتعالى، فهم حقيقة مستوحشون من الخلق باطنا، لكنهم مكلفون أن يقابلوهم ظاهرا بالدعوة والإرشاد وإصلاح الناس ما استطاعوا، والجهاد في الله حق الجهاد، وأن يكونوا نبراة لكل خير، وأن يكونوا عليهم الصلاة والتسليمات كالناسين لكل شر بإذن ربهم سبحانه وتعالى. فخوفهم من الله والهيبة المتجلية في قلوبهم الشريفة المعصومة لا يعلم حقيقتها إلا الله، فما بالكم بسيدهم ومولاهم وحبيب الله ومصطفى وخاتم الأنبياء والمرسلين على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما يكتنزه ويحويه باطنه الشريف في المعارف الله أعلم بها، وإنما نال من نال من أنوار الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، إنما نال ظلالا ونفحات ثانية من ذلك أو من تلك الذات المطهرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الحجب بيننا وبينه وبيننا وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم بجاه ابنه العظيم الأعظم بجاه صفاته الواجبة وأسمائه الحسنى وأنبيائه وأصفيائه وأوليائه وسيد السادات أجمعين سيدنا مولانا محمد بن عبد الله سيد الأنبياء والمرسلين. نسأل الله أن يذيقنا حلاوة ذلك وأن لا يحرمنا وأن يهنئنا لا مثلنا ما هنالك وأن يكفينا شر كل ذي شر. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. قبضنا أمرنا إلى الله تبارك وتعالى رب إني مغلوب فانتصر يا الله. والحمد لله رب العالمين.